أنثى وليس بجاهل في الناس مغني ولو ملك العراق له تأتى فينطق عنك علمك في ملائم ويكتب عنك يوما إن كتمت وما يغنيك تشريد المدام إذا بالجد نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت ولا تحصل ولا تحصل بذلك ولو عنه وليس المال إلا فليس فليس المال إلا ما عليك فليس المال إلا ما عليك عليمت فليس المال إلا ما عليك ليس الجاهل في الناس مغيم ولو ملك العراق له فأتى فينطق عنك علمك في ملائم ويكتب عنك يوما إن كتمت وما يغنيك تشغيل المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا عمرك في القضية ما عدلت. نعم بات ولا تختل بمالك وله ولا تختل بمالك وله عنه فليس المال إلا ما علمت وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى سينطق عنك علمك في ملأ ويكتب عنك يوما إن كتمت وما يغنيك تشيد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق علم جهلا لعمرك في القضية ما عدل. طيب انتهينا عند هذا البيت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت. علقنا على البيت بما تيسر وقلنا أن هذه قضية يقضي فيها القاضي وننظر هل يقدم ويرفع العلم أو المال. وأنا أشرت لكم إلى بعض الأوجه التي وردت في كتاب الله جل وعلا كيف فيها تقديم المال أو وصف العلم ووصف المال كل وصف ما يقابله. ولم أذكر الآيات من باب التنشيط وينبغي للطالب أن يقف على هذه الآيات وهي واضحة في كتاب الله. انتهينا إلى آخر وجه أن صاحب العلم فوق كل واحد وفي المقابل صاحب المال لا يرتفع بماله. وأما من السنة فأوجه كثيرة فأكثر الحديث أو كثير من الحديث في مدح العلم ويقابلها أحاديث في ذم الدنيا والمال. وأما من كلام الأئمة والعلماء والفضلاء فما نقل عن معاذ بن جبل أن العلم عبادة طلب العلم عبادة والرحلة في تحصيله وتعليمه جهاد في سبيل الله ونشره بين الناس صدق جارية. هذا يدل على تفضيل العلم على المال. ونقل عن علي رضي الله عنه في مقابلة يقابل فيها بين المال والعلم فقال العلم يحمي صاحبه ويحرس صاحبه والمال صاحبه يحرسه. العلم لا يؤتيه المولى جل وعلا إلا صاحب فضله وأما المال فيعطى كل واحد حتى قارون أوتي من المال ما أوتي يعطى للسافل والمرتفع والعالي وغيره. العلم يبقى أثره ولو بعد موته والمال يقسمه الورث. العلم يتبعك في قبرك ويدخل معك والعلم والمال غايته أن يصل إلى القبر ثم يرجع والحديث يتبع الميت ثلاث. صاحب العلم لا يحتاج إلى صاحب المال وصاحب المال لا ينفك عن صاحب العلم لأنه يوقف من أين اكتسبت المال وفيما أنفقته، وليعرف ذلك لا بد أن يكون على علم. حتى يعرف هذا لا بد أن يكون على علم. العلم جاء تفضيله واصله بخلاف المال، فهذه أوجه يقابل فيها علي رضي الله عنه بين العلم والمال. فهذه قضية طرحت بيننا، وهذه نصوص من الكتاب أو أوصاف في الكتاب بين العلم والمال وفي السنة وفي كلام العلماء. فمن هو أنفع؟ ها؟ قال بعضهم: يا حائرة، ما بين علم وشهوة، ليتصل ما بين ضدين من وصل، ومن لم يستنشق الريح لم يكن يرى الفضل للمسك العتيق عن الزبر. هذا الحائر، أي أفضل، المال ولا العلم؟ وشيل المال ولا العلم؟ يا حائر، ما بين علم وشهوة، ليتصل ما بين ضدين من وصل، ومن لم يستنشق الريح لم يكن، الذي لا يعرف الطيب والمسك يعني كل ما كل ما يفوح رائحة عند واحد رح يميز بين المسك والزبالة، لم ير الفضل للمسك العتيق عن الزمن. وكما قال الناظم: جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت. وبينهما بنص الوحي لون، ستعلمه إذا طه قرأت. الوحي هو القرآن الكريم، ويدخل أيضا في ذلك السنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والبول، ويضم البول بالضم، هو المسافة بين الشيئين، ويفتح أيضا كما جاء في القاموس المحيط. والمراد هنا الفرق بين المال والعلم. فالمال أعلى وأرفع، فالعلم أرفع وأعلى وأسمى، وهذا كظمت عليه نصوص القرآن والسنة. وأشار لك إلى نص واحد فقال: ستعلمه إذا طه قرأت. والمراد قوله تعالى في سورة طه: وقل رب زدني علما، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي له كلام طيب في الباب في تفسير الآية، فقال رحمه الله: اقرأه. ولما كانت أجلته صلى الله عليه وسلم على تلقف الوحي ومبادرته إليه تدل على محبته التامة للعلم، في تلهف في محبة زائدة للعلم، ورغبة وشدة وحرص على واعتناء على أن لا يتفلت. لا تحدث به لسانك لتعجل به، إن علينا جمع القرآن. قال ابن عباس كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعجل القرآن خشية أن يتفلت منه، فجبريل يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ. قال جل وعلا: لا تحدث به لسانك لتعجل به، يحرك شفتيه خشية أن يتفلت، فلا لا تحدث به لسانك لتعجل به، حرصا على العلم ولهفة على العلم وتلقفا للوحي ومبادرة وحرصا عليه وضبطا وحفظا. وحرصه عليه أمره تعالى أن يسأله زيادة العلم، ما كان فيه محبة وإقبال أمر بيده. ويقول بعض العلماء: لا يوجد في القرآن أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء إلا إلى العلم، لا يوجد. وقل رب زدني تقوى أو إيمانا، العلم لأنه أصل. وقل رب زدني علما، فدل على فضله. يسأله أن يسأله زيادة العلم، فإن العلم خير وكثرة الخير مطلوبة، وهي من الله، والطريق إليها الاجتهاد والشوق للعلم وسؤال الله والاستعانة به والافتقار إليه في كل وقت. شوف خمس أمور ننتبه لها. ما هو الطريق إلى الزيادة من الخير ومن العلم الواقعي؟ إيش هو الطريق؟ الاجتهاد أو الكسل واللوم، أو الكسل واللوم. يقول طالب علم يطلب 10 صور 12 ساعة في اليوم، أين الطلب؟ 12 ساعة في اليوم تأخذ كم تقضي حاجات اللي كم تأخذ لك؟ 12 ساعة لوم، تقضي الحاجات نتاعك يعني اشغالي وخاصه يعني الاولاد وتزوجوا كم؟ اربع ساعات، خمس ساعات، 12 خمس ساعات، 17 ساعه، شحال؟ طيب يذهب المسجد ويرجع يصلي ويأتي بأذكار ويقرأ ورد القرآن كم ياخذ؟ 17 ساعة ياخذ ساعة ساعتين صار 19. طيب والأكل والله الأكل انت هذا كثير يعني أطراق كم ساعة يعني خليها ساعة يلا 19 ساعة أربع ساعات في العين هذا إذا صفت اجتهاد والشوق أن يكون مشتاقا للعلم متحددا هذا الشوق لا بد أن يرتكز في نفس الطالب وأن يربيه وأن يقويه وكلما تقوى الشوق بعض الطلاب يشتاق إلى دروسه يا شيخ مهتدي النحافة مدة الدرس وكذا يأتي الدرس يحضر الدرس الأول يحضر والثاني يأتي بدون كتاب ولا قلم طيب والثالث يأتي متأخر والرابع يأتي متأخر بس الكتاب والخامس يمر عليك وينهم ولا يجلس ولا يمر ثم ينقض إذا راح شوقا تام وإنما هي رغبة لا الشوق لا بد من شوق إليه لا بد من شوق إليه مثل ما ذكرنا في الأدب ها الشافعي لما قيل له وكيف شهوتك للأدب قال أسمع بالحق من الأدب فأود أن تكون كل أعضائي أسمع تتلذذ بسماعك وكيف طلبك له أي للأدب قال كطلب المرأة التي ضيعت ولدها ليس لها إلا هو امرأة دواجها القضاء كيف تفعل كيف تبحث عنه بأي طريق فهكذا كان طلب الشافعي للأدب فكيف للعلم فالشوق للعلم لا بد يكون مشتاقا له وسؤال الله التضرع لله جل وعلا هذا لا بد منه هذا غاية التضرع ومن خضوع ومن انقياد ودعاء الله سبحانه وتعالى وأن تستعين بالله ما وجه شأن الرجل قال إنما أجيده على علم عندي لا كلما فتح الله عليك بشيء من العلم تسجد له وتركه وتخطر وتبكي وتطرح بين يديه وتعترف بان هذا فضل الله سبحانه وتعالى اتاك اياه وتفرح بذلك وتحب ان يكون كل اخوانك يعلمون هذا قال ابن عباس اني لارفض بالفائده فأود أنه يعلمها كل الناس أو نحن ذلك يمكن عن الشافعي ولا يكون لي فيها شيء والافتقار إليه في كل وقت ويؤخذ من هذه الآية يقول السعدي رحمه الله الكلمة الأدب في تلقي العلم وأن المستمع للعلم ينبغي له أن يتعلم ويصبر حتى يفرغ المملي والمعلم من كلامه المتصل بعضه ببعض فإذا فرغ منه سأل وإن كان عنده سؤال ولا يبادر بالسؤال وقطع كلام ملك العلم فإنه سبب للحرمان وكذلك المسؤول ينبغي له أن يستملي سؤال السائل ويعرف المقصود منه قبل الجواب فإن ذلك سبب لإصابة الصواب قال بعدها لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت اللواء واللواء بالياء هو العلم وجمعه ألوية وألويات هو واضح ويقال الراية أيضا ومال البيت راية ففيه بيان التفضيل بين المال والعلم وأن صاحب الغنى والمال مهما رفع من أشياء تدل على تقدمه فصاحب العلم أرفع منه فإذا كان صاحب الغنى رفع لواء المال فأنت ترفع راية العلم ولا شك أن صاحب العلم أفضل فصاحب المال يحتاج إلى صاحب العلم وصاحب العلم لا يحتاج إلى صاحب المال بل هو مستغني عنه بل هو ماذا مستغني عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث بكبشة المال الذي رواه الإمام أحمد أصحاب السنة والحديث الصحيح إنما الدنيا لأربعة نفر وذكرها. هؤلاء الأربعة من رجل آتاه الله مالا علما ومالا فهو يعلم العلم وينفق ماله بالحق، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو آتاني الله مالا لفعلت كفعله، ذاك الرجل فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فإنه يفسد، ورجل لم يؤت لا علم ولا مال فيقول لو أن عندي مال فلان لفعلت فعله أي الفساد، فهما في الوزر والإثم سواء. فالله رحمك الله كيف قدم العلم على المال؟ أتاه الله علما بالعلم يستضيء الطريق فيسحر المال ويسلطه على هلكته بالحق كما جاء في رواية. وقد يؤتى العلم ولا مال لكن العلم ينفعه من حيث أنه يجعله إلى النية الطيبة التي يرمم بها عمل أو أجرى آمال وإن لم يعملها. ورب رجل نيته أبلغ من عمله، وإن كان الحديث رواه مسلم في إضاحة لكن من حيث المعنى صحيح. قد يبلغ الرجل بنيته ما لا يبلغ بعمله، قال عليه الصلاة والسلام إن من مدينة الجاه ما شفت مسيرا ولا قطعة واديا إلا وهم معه، وفي رواية إلا شاركوكم في أجر وهم بالمدينة، لأنك تزور تبوك. قال يا رسول الله نحن في تبوك وهم بالمدينة كيف يعني؟ قال منعهم العذر فبلغوا بالنية أربع ولم أجر. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا مثل ما لا أهدي الله من به من العلم والهدى كمثل ماء أصاب أرضا أصاب أرضا، مثل ذلك ثلاثة أمثلة. قطعة من الأرض قبلت الماء وأنبتت العشب والكلى، وقطعة قبلت الماء ولم تنبت شيئا، وقطعة ما قبلت الماء ولا نبتت أنبتت. فذلك مثل من علم وعلم علم ما جئت به وعلمه، ومثل من لم يفقه بذلك واصل. فالأول العالم الذي يفقه ويعلم غيره فهو ينتفع وينفع غيره، والثاني كذاك الذي له علم لا ينتفع به وإنما يستفاد منه، وهذا فيه خير من جانب وشر من جانب. والثالث لا علم ولا نفع لغيره، فلا شك أن لواء العلم أرفع وأرفع. لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست. الحشايا من الحشو، والمراد بها المسادة التي تملى وتحشى بالشيء، والفراش الذي حشي أو مرئ بشيء، والكواكب معلومة. وهذا أيضا وجه آخر من التفاضل، فإن تفاضل وتفاضل الغني بجلوسه على الأسرة الفاخرة والحشايا والوسائل النائمة فأنت فقرك بأكثر من ذلك، وهو أنك تعلو أكثر من الكواكب، تعلو وترتفع إلى أعلى من ماذا؟ من الكواكب. وفيه الإشارة لفضل العلم وطالب العلم على المال، وأنه كالكوكب الأغار. وجاء في بعض الأحاديث في بيان رفعة العالم ورفعة ماذا؟ طالب العلم، كقوله صلى الله عليه وسلم الحديث فضل العالم على العالم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، على سائر ماذا؟ الكواكب. فلا الحديث يدل على أنه يعني أعطى من رتبة الكواكب، ذلك لأن الفرق بين العالم والعالم كالفرق بين القمر ليلة البدر وسائر الكواكب، فإن القمر ليلة البدر ينير الأرض والبسيطة، أما الكوكب فلا ينير، أما الكوكب فلا ينير وإنما ضوءه لنفسه، أما القمر ليلة البدر فإنه ينير الأرض جميعها. وكذلك العالم ينتفع وينفع غيره، وأما العابد فعبادته مقصورة على نفسه. فكيف بصاحب المال؟ لا شك أن صاحب العلم أرفع من المال فلا يغرنك. ثم الكوكب الكواكب لا تسير ولهذا لا يهتدى بها، ولهذا هنا لم يذكر في الحديث النجم لأن النجم يهتدى به وبالنجم هم يهتدون، إنما مثل به الكوكب. كذلك مما يدل على رفعة أهل العلم وأنهم في مراتب عالية ويرتفعون، قوله عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. رواه الترمذي بن ماجه من حديث أبي الدرداء، هذا يدل على رفعته وعلوه. وأيضا جاء في حديث آخر حديث صفوان بن عسل أنه جاءه رجل ليطلب العلم، قال: ما الذي جاء به؟ قال: طلب العلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. رواه الترمذي بإسناد حسن. ما من واحد يخرج من بيته ولا يخرجه إلا طلب العلم، فالملائكة تضع له الأجنحة رضا بهذا الصنيع الذي يصنعه، رضا بهذا الصنيع الذي يصنعه. فلا يتقاعس يتكاسل أو يتكاسل الواحد عن أن يخرج في أن يطلب العلم ويحضر دروس العلم، وليستحضر هذه النية، وليستحضر هذه النية، ولا يتقاعس ويتكاسل ويجلس عن ذلك وعن تحصيل العلم. وأكثر منه ذاك الذي يمنع من يخرج لطلب العلم كما هو شأن بعض الناس، كما هو شأن بعض الناس أقرب إلى القاعدية، لا يتألم ولا يطلب العلم ويثبت الناس عن طلب العلم وعن تحصيل العلم، ولا يوجد أرفع من هذه المرتبة، لا يوجد أرفع من هذه المرتبة. والأمة أحوج ما تكون إلى العلماء، وما ترتفع الأمة بغير العلماء، ما ترتفع الأمة بغير العلماء، ولا بد من ذلك. كيف يكون للأمة القيادة والقيادة لا علماء فيها؟ قديما الزمن الأول كان كما ذكر في مجالس أهل الحديث يحضر 100,000 يقولون 40,000، وإن كان كما ذكر بعض أهل العلم هذه أعداد فيها شيء من المبالغة، ولكن حتى مع المبالغة وحتى أن العدد لم يصل إلى ذلك، ولكن كان كثيرا، بحيث كان المستملون يصل إلى 4 أو 5 من المستملين، يعني الذي يسمع سماع صوت الشيخ ثم يكبره يصل إلى 4 أو 5، فالعدد يبلغ الحضور 500 إلى أجل إلى الملل، ولا يعني أنهم كلهم من طلاب العلم، بل فيهم العلماء، لأنه كان العالم إذا سمع بقدوم غيره من العلماء يستفيد منه ويحصل منه ويستفيد. ولهذا قال الخطيب رحمه الله نقل عن أهل العلم: لا يكون العالم عالم حتى يأخذ عمن فوقه ومن دونه ومن مثله. ولذلك تجد البخاري في صحيحه روى عن شيوخه وعمن هم أقران له وعمن أخذوا عنه هو. فبعض الناس يثبت عن العلم لا يتعلم ولا يترك الناس يتعلمون، في حين أن العلم فضل عظيم. فقال: رضا بما يصنع، تضع أجنحتها. بعض أهل العلم قال هذا على الحقيقة، أي أن الملائكة تضع هذه الأجنحة فيسير فوقها طالب العلم وإن كان لا يرى، تيسيرا له وتوفيقا له لتحصيل مرغوبه ومطلوبه. وبعض العلماء قال المراد أنه التواضع، التواضع والخضوع لطالب العلم، وهذا أشار إليك الإمام ابن القيم رحمه الله، لأن الملائكة كما قال جل وعلا: الذين يحملون العرش وفوقهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن الذي وعدته ونصر عند آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. فهذا صنيع الملائكة، تحمل الناس إلى الخير وتريد أن توصلها إلى الخير، وتدعو ربها لأن يهدي هؤلاء الناس إلى الخير. طالب العلم والعالم هذا صنيع الخير، نشر الخير وحمل الناس على الخير. فلما تعلم علمت الملائكة، أو الملائكة تعلم أن طالب العلم والعالم فعله هو هذا فهو موافق لفعلها، فلا شك أنها تتواضع خضعا له وتجعل أجنحتها تحت تواضعا واحتراما وتقديرا له، بخلاف سلف وفعل الشياطين الذين يصدون عن سبيل الله جل وعلا. وبعض العلماء قال ترى في حديث طالب العلم ايضا بما يضرب المراد بذلك انها تحفه بالاجنحه الى السماء كما جاء في حديث ابي هريره حفتهم الملائكه. وفي بعض الروايات قال ان طالب العلم لا تحفه الملائكه باجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ الى السماء الدنيا من حبهم لما يطلب رواه الاجودي في كتاب اخلاق العلماء. ثم قال وان ركب الجياد مسومات لانت مناهج التقوى ركبت اي صاحب المال والغنى. اذا ركب الجياد هي جمع جواد والجياد في الاصل هو ليس ذات الفرس وانما الوصف يقال فرس الجواد اي بين الجوده بضم الجيم بمعنى رائع جمع جياد. فقوله وان ركب الجياد اي الفرس الفرسان الجياد او الاحصنه الجياد والمسومة المسوم من تسوم الفرس تسويما سوم الفرس تسويما جعل عليه سما وسوم الخيل خلاها. والمراد فرس المسومة أي عليها علامة وحجم كأنها من أفضل الألوان. وقوله مناهج جمع منهج من نهج والنهج هو الطريق الواضح ويقال المنهج والمناهج والمنهاج. فيقول حتى وإذا افتخر صاحب المال عليك بأنه ركب الجياد المسومات وأخر المراكب الموجودة الآن فأنت قد سرت على طريق تقوى الله جل وعلا فتميزت عنه بهذه الميزة العظيمة. والتقوى ترفع وتعلي صاحبها فأنت سائر على طريق واضح وهو طريق التقوى وشتان بين الطريقين كما قال القائل سالت مشرقة وسرت مغربة شتان بين المشرق والمغرب. ومهما اختلط أذكار الغواني فكم ذكر من الحكم اختبطت اختبط من فضة يقال فضطت الختم فضا من باب قتل أي فضة يفض أي كسرته بمعنى الكسر. ويقال فضطت البكار أي أذلتها على التشبيه بالختم. والذكر والأبكار جمع بكر وهي الأبرار. والغواني جمع غانية والمرأة الغانية هذا وصف وليس المغنية الغانية هي المرأة التي تطلب ولا تطلب أو التي هي غنية بحسنها عن الزينة ما تشتهي تتجمل أتفعل الزينة فزينتها فيها. أو التي غنيت ببيت أبيها أو أبويها ولم يقع عليها البناء. أو هي الشابة العفيفة سواء كانت ذات زوج أو لم تكن ذات زوج جمعها غوال ويقال الغواني. والحكم جمع حكمة وتطلق الحكمة على العدل والعلم والحلم والنبوة والقرآن ويطلق على الإنجيل معاني كثيرة. المراد هنا ما تعلق بالعدل والعلم والخير والفائدة. والمقصود من البيت أنه إذا كان صاحب المال يفتخر ويتفاضل بأنه تيسر له بالمال التمتع بالدنيا وزينتها وزخارفها ومن ذلك التمتع بالنساء فيختار منهن الحسناء والجميلات التي تطلب ويتمنى الوصول إليها فيتيسر له الزواج بها لما عنده من المال فتقبل بمثله ومن تمتعه الفض والبكارة فإن في المقابل أن صاحب المال أن صاحب العلم قد تحصل له الكثير من الحكم وظفر بها وأنت أول من وفق بفهمها وضبطها وكسر جدار استغلاقها فيا لها من فرحة تفرح بها عند الحصول عليها وما همت فرحة أكبر من تلك الفرح. وهذا واقع عند أهل العلم. أهل العلم كثير من الفوائد العلمية إذا حصلوا عليها كان حصوله لهذه الفائدة أعظم من عنده من كثير من الأمور. فنتم إن شاء الله نحفظ مثال ومثالين بعد الأذان إن شاء الله تعالى. قلنا بهذا من الأمثلة يعني مثلا القصة اللي ذكرناها قصة شعبة الحجاج الواسطي في الحديث الذي رحل في تحصيله يعني كما جاء في الآثار، وأن سمع رجلا يحدث بحديث المسجد حديث عقبة بن عامر في الدعاء إثر الوضوء أنه يغفر لصاحبه، فخرج وضربه لقمة على وجهه صار يبكي. ثم دخل شعبة إلى مكان ثم خرج وقال لا يزال هذا يبكي. قال له كيف لا يبكي وقد ضربته؟ قال كيف يحدث بهذا الحديث؟ قال كنت عند أبي إسحاق السبيعي وما أنا مسعر بن كلاب. فقال أبو إسحاق السبيعي حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن عطاء عن ابن عوسج أو كذا عن عقبة بن عنان عن عقبة بن عامر أن رسول الله قال كذا. فقلت أي شعبة لأبي إسحاق من عبد الله بن عطاء في بعض من الطرق هل سمعت منه؟ فغضب. قال مسعر عبد الله بن عطاء بمكة. قال شعبة فخرجت إلى مكة لا أريد الحديث أريد الحديث. فلما وصل قال لعبد الله بن عطاء من حدث؟ قال حدثني به فلان. قال حدثني به فلان وذكر. قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى لشعبة فلان بالمدينة لم يحج الآن، كان مالك قد حج ذاك الآن فرجع إلى المدينة. فلما وصل قال من حدثك بهذا؟ إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد. فقال إبراهيم بن سعد حدثني به زياد بن مخراق زياد بن مخراق بالبصر. قال شعبة حديث عجيب، هو كوفي أبو إسحاق بكوف فإذا به مكي ثم مدني ثم بصري، هذا حديث عجيب. فرجعت إلى البصرة فجئت إلى زياد بن مخراق فقلت حديث كذا. قال هذا ليس من بابتك لا تحتاج. قلت لا بد من التحديث حديثني به. قال ما يعني لا يصح عندك. قال حديثني به. قال حدثنا به شهر بن حوشب عن فلان بن عقل بن عامر قال أفسد علي حديث شهر بن حوشب، حديث كوفي ثم مكي ثم مدني ثم بصري دمر عليه لا يصح. ولو صح عندها هذا عندي يقول شعبة لكان أحب إلي من مالي وآلي وكل شيء، لأنت فكم ذكر وكم ذكرا من الحكم افتضت. فهذا فرح أهل العلم بالفوائد العلمية التي يحصلها لا تزال تتم للبيت في نأخذ إن شاء الله تعالى ونعلق على فكم ذكر فكم ذكرا كم تكون استفهامية وخبرية وكيف يستفاد ذلك في درس قادم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.